Book 2 43 43 في حديقة الحيوان 在动物园里 هل هي حديقة الحيوان؟ 动物园在那边 هنالك الزرافات 长颈鹿在那边 أين الدبب؟ 熊都在哪里 أين الفيلة؟ 大象都在哪里 أين الحيات؟ 蛇都在哪里 أين الأسود؟ 狮子都在哪里 معي كاميرا صور 我有一台照相机 معي كاميرا فيديو 我也有一台电影摄影机 أين توجد بطارية؟ 电池在哪里 أين طيور البطريق؟ 企鹅都在哪里 أين الكنغر؟ 袋鼠都在哪里 أين وحيد القرن؟ 犀牛都在哪里 أين توجد دورة المياه؟ 厕所在哪里 هناك مقهى 那边有一间咖啡厅 هناك مطعم 那边有一家饭店 أين الجمال؟ 骆驼都在哪里 أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ 大猩猩和斑马都在哪里 أين النمور والتماسيح؟ 老虎和鳄鱼都在哪里